وأنا أقول هذا الكلام لا لتيأس ولكن لشد العزم ولي يعني ترتقي بهمتك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: العلم بطيء اللزام لا يلزمك سريعا، بطيء اللزام يحتاج إلى مجاهدة، العلم بطيء اللزام بعيد المرام، هدف بعيد لا يدرك بالسهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس ولا تغرس إلا في النفس ولا تسقى إلا بالدرس ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجثى على الركبتين ولا يحصل إلا بافتراش الحجر والنوم على المضر وقلة النوم وصلة الليلة باليوم. انظر إلى من شغل نهاره بالجمع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد الدفاتر ويستحصل المحابر ويقطع القفار ولا يفصل في الطلب ما بين الليل والنهار. هذا هو طريق طلب العلم، فشدوا العزم وتوكلوا على الحي الذي لا يموت واخلصوا النية واعقدوا العزم على الثبات، من ثبت نبت ومن جلس جلس له. اتفق العلماء والعقلاء على أن البطال لا ينال منازل الأبطال، وأن الراحة لا تنال بالراحة، من جد وجد ومن زرع حصد ومن ثبت نبت ومن جلس جلس له ومن غاب خاب وأكل نصيبه الأحباب. هذه قاعدة، من غاب خاب وأكل نصيبه الأحباب، يعني الغايب ملوش نايب. فلا بد من شد العزم ويعني الثبات في هذا الطريق الذي لن تذوق حلاوته إلا بعد أن تكابد شدته، ومن ألح الطرق فتح له. وهذه قاعدة. قديما ذهبت لأحد المشايخ و يعني كنت أشتكي له عدم الفهم، ذهبت إليه في المجلس يعني أول مرة أحضر، وأنا يعني ذهبت إليه بنفسية الطالب العلم المبتل المحقق يعني، ففوجئت بأن المجلس يجمع نخبة من أفاضل طلاب العلم. الأخ ده كان عند الشيخ العثيمين 10 سنين، وده كان عند الشيخ الألباني مش عارف قد إيه، وده بيحضر ماجستير في اللغة، وده بيعمل كذا. وبعدين الدرس ما شاء الله كان في المجموع شرح المهذب الإمام النووي، طبعا فقه عالي والشيخ متقن جدا، والقواعد الأصولية والفقهية والفوائد اللغوية والأحاديث عمالة تطير فوق دماغي، وأنا قاعد أبكي أتحسر على نفسي. فبعد الدرس ذهبت إليه اشتكيت له، فقال لي: اصبر، ومن ألح الطرق فتح له. وهذه هي النصيحة التي لابد أن تعد عليها بالنواجذ، من ألح الطرق فتح له، لابد أن تلح الطرق. علم العروض، عروض الشعر وبحور الشعر، العروض هذا من يعني يعتبر من أصعب العلوم في اللغة العربية لقلة من يعلمه، مش لأن هو صعب في ذاته. ففي مرحلة الثانوية أنا ما كنتش أزهري، في مرحلة الثانوية أردت أن أتعلمه، فأخذت كتاب العروض ومررت به على مدرسين اللغة العربية عشان حد يفهمني إيه اللي مكتوب ده، محدش يفهمني حاجة. فضل على مكتبي سنة، كل ما يعني أفتحه أول صفحتين أقفله تاني، مش فاهم حاجة. عروض لازم حد يعني يطرحه عليك. فسنة كاملة أحاول لا أفهم أطرحه وبعدين أعاود وهكذا، ثم لم تمر السنة حتى فتح الله جل وعلا علي وفهمته. فالمسألة محتاجة صبر، اللي مش هتفهمه النهاردة تفهموه، واللي مش هتحصله النهاردة تحصله، لكن الاسم لابد من صبرين. هذه المدرسة تقوم في الأساس على

نوع من انواع الظاهريه الجديده، ليس الظاهريه بالمعنى المذهبي، لكن هي طرح ظاهري للفطره، طرح ظاهري للفطره. وانا ارى ان هي سبب رئيسي من اسباب ظهور التطرف. ممكن نسميها تدعيش الفطره، تدعيش الفطره. هناك ارتباط معين ممكن ما يكونش واضح في هذه المرحله لكن ساتضح لكم ان شاء الله تعالى، بين طريقه ابن حزم رحمه الله وبين طريقه الخوارج في التعامل مع الادله. ابن حزم امام جليل ومعظم جدا للاثار، لكن مما ضر بالسلفيه ضررا بالغا ان بعض السلفيين عظموا ائمه غير سلفيين. ابن حزم لم يكن سلفي العقيده ولا سلفي الفقه، لم يكن سلفي العقيده ولا سلفي الفقه. نحسبه انه كان يتحرى الحق، ونحسبه انه كان يتحرى الصواب، لكن هل وافق الحق والصواب في يعني في في في نهايه الامر ام لا؟ كتبه التي بين ايدينا تقول انه لم يوفق الحق والصواب في مسائل كثيره، وهذا لا يرد على شخصه بالنقص. يعني لما نقول مثلا الامام الغزالي رحمه الله عليه كان يتحرى الحق والصواب ويبحث عن الحقيقه، لو اردنا ان نلقب عالما بالبحث عن الحق بالباحث عن الحقيقه يعني يكون اجدر هؤلاء العلماء بهذا اللقب الغزالي. لو نظرت في مراحل حياته وانتقاله من التصوف الى الفلسفه الى كذا الى كذا الى الكلام الى ان مات في النهايه وهو على اعتقاد السلف، هذا الامر هذا التمرحل في حياته كان بحثا عن حق، فكانت نيته صالحه، فهو عدل في ذاته، عدل في نفسه، لكن هل عدالته في نفسه تجعلنا نقبل كل كتبه؟ لا. كذلك ابن حزم نحسب انه عدل في نفسه وكتبه فيها فوائد غزيره، لكن في نفس الوقت جنس تعظيم ابن حزم للاثار لم يكن من جنس تعظيم السلف للاثار، بل هو اقرب الى جنس تعظيم الخوارج للقران. الخوارج لما عظموا القران قالوا حقا ارادوا به باطل، مش كده؟ هم كفروا عليه ليه؟ لانه حكم الحكمين، صحيح؟ فقالوا ترك تحكيم كتاب الله جل وعلا حكم الحكمين. هم هنا يعملون بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ولا يعملون بفهمهم لهذه الايه؟ يعملون بفهمهم. اذا هذا تعظيم للقران لكن ليس تعظيما على الطريقه الصحيحه. إشكالية الخوارج أنهم أنزلوا فهمهم للقرآن منزلة القرآن. ابن حزم رحمه الله ينزل فهمه للآثار والأدلة منزلة الآثار والأدلة، فكل من خالف فهمه لها كما كفر الخوارج من خالفهم، ابن حزم يبدع ويضلل من خالفه، واضح؟ فهو الإشكالية أنه أنزل فهمه للأدلة منزلة الأدلة. وهذا السبب الرئيسي لان حزم لا يعترف بان في حاله اسمها ظن في الشرع. مفيش حاجه اسمها ظن، الادله عنده كلها قطعيه والشرع لا يبنى عنده على الظن، وهذه قاعده كل العلماء يخالفونها فيها كما سياتي ان شاء الله تعالى. ابن حزم يرى ان كل الادله تدل على ما ذهب اليه دلاله قطعيه، وبالتالي من خالف الدلاله القطعيه يبقى يبدع ويضلل و يعني يوصف بأقذع الأوصاف كما هي طريقته. فجنس تعظيم ابن حزم للآثار أقرب ما يكون من جنس تعظيم الخوارج دي القرآن، أنزلوا فهمه منزلة القرآن وهو أنزل فهمه منزلة الآثار، كل من خالفه كفروه، فكل من خالفه ابن حزم أيضا كان يعني يبدعه ويضلله. هذه الطريقة تسربت إلى أذهان البعض، انه يقرا الحديث او الايه فينزل فهمه للايه والحديث منزله الايه والحديث، فانت لو خالفت في هذه المساله يشتد عليك جدا لانه اعتقد انك مخالف للدليل. الحقيقه انك مخالف لايش؟ لفهمي هو للدليل، لفهمي هو للدليل. ومن المفيد جدا كذلك بل من الضروري ان يطلع الطالب على تراجم الائمه الكبار

ما يسمى حديثا بنظام الأسرة، الأحوال الشخصية، الجنايات، يعني هناك أبواب كثيرة من الفقه، السياسة الشرعية تحتاج إلى تخصص، لكن هذا التخصص لابد أن يأتي بعد دراسة عامة حقيقية متقنة للفقه. هذا هو منهج المدرسة من أوله إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على يعني سلوكه وعلى الصبر عليه وعلى الانتهاء منه، وأنتم ما زلتم في مرحلة أو لم تبدأوا حتى مرحلة تأديبية. إخوانكم الآن في المرحلة الأولى، انتهوا بفضل الله تعالى من مبنى بشجاع حفظا ودراسة، وبعضهم يعني بعد ما انتهى من المد انتهى من بلوغ المرام ويعني حفظ الورقات والصفق، يعني اجتهدوا جزاهم الله خير. فان شاء الله تعالى نبدا اليوم بعد صلاه العشاء اول محاضره، وهي محاضره تعريف بالمصطلحات الفقهيه العامه. الفقهاء لهم مصطلحات خاصه بهم، كل اهل صنعه، اهل حرفه، اهل مجال، اهل اختصاص، لهم بعض المصطلحات التي اصطلحوا عليها. فالعلماء لهم مصطلحاتهم، الفقهاء لهم مصطلحاتهم، وهناك اصطلاحات لا يستقيم ان يبدا الطالب دراسه فقهيه دون ان يتعرف عليها. فان شاء الله تعالى نتطرق لها في محاضره بعد صلاه العشاء، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله.